بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. والحضارات نماه وبنا وشباب بهدى الله التزم زارع الخير وصان الحمد لله واهب الحياة وسالبها مقيم الأجساد بالأرواح وقابضها خلقنا من تراب وإليه يصيرنا ومن التراب عندما يشاء يقيمنا ويبعثنا وأصلي وأسلم على المصطفى المختار الذي أطال الحديث عن الموت وشدته والقيامة وأهوالها وأحوالها والنار وعذابها والجنة ونعيمها فنبه العباد من غفلتهم وخلصهم من حيرتهم ووجههم الوجهة الصحيحة وأصلي وأسلم على آله الأطهار وصحبه الأبرار ومن اتبعوهم بإحسان الذين سكنوا الدنيا بقلوب معلقة بالآخرة فكانوا لتلك الدار الباقية يعملون ولنيلها يبذلون وما زال هذا حالهم حتى لقوا ربهم فرضوان الله تعالى عليهم. أما بعد، أما والله لو علم الأنام لما خلقوا لما هجعوا وناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم تاهوا وهاموا، ممات ثم قبر ثم حشر وتوبيخ وأهوال عظام، ليوم الحشر قد عملت رجال فصلوا من مخافته وصاموا. يقول العلامة الأستاذ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى في الكتاب الذي ندرسه وهو القيامة الصغرى، يقدم بهذه المقدمة الرائعة الحية النابضة بالإيمان واليقين، يقول: فإننا جئنا الحياة بإرادة واهب الحياة ومبدعها، ونمضي من الحياة عندما يريد واهب الأمانة سلبها وقبضها. أقوام يأتون وآخرون يرحلون، مثلهم في ذلك مثل أمواج البحر المتلاحقة، كلما انكسرت على الشط موجة تبعتها أخرى، ومثلهم كمثل النهر المتدفق، كما يقولون أنت إذا رأيت النهر الآن ثاني يوم هو ليس النهر الذي رأيته بالأمس. لماذا؟ لأنه جار متدفق تتبع الدفقات الأخرى. يقول: ومثلهم كمثل النهر المتدفق، تراه دائما يجري، ولكن الماء الذي تراه أمامك الآن غير الماء الذي رأيته قبل لحظة من الزمان. ومثلهم كمثل خمائل الزرع الدائمة الخضرة، كلما يبس منها شيء نبت غيره. ومثلهم كمثل لوحة مضاءة بمئات الآلاف من الشموع، تراها مضاءة دائمة، ولكننا عندما نمعن النظر فيها نعلم السر في ديمومة إضاءتها، ذلك أن ما يحترق منها يخلفه غيره، بل قد يضاء على صفحتها أكثر مما يحترق منها. ولكن هذا الامتداد الإنساني المتلاحق، هذا الامتداد المتدفق والمتلاحق والمتجدد باستمرار، سوف يتوقف يوما ما، وسيأتي اليوم الذي ينتهي فيه الوجود الإنساني كله، بل سيدمر فيه الكون كله، فتنطفئ نجوم الليل جميعا، وتتوقف أمواج البحر جميعا، وييبس الزرع كله، وتجف مياه الأنهار والعيون. ولكن هذا الفناء ليس هو النهاية، بل هو مرحلة في الأطوار التي يمر الإنسان بها، وسيأتي يوم نعود جميعا فيه إلى الحياة لنحاسب على ما قدمنا وعملنا. إن الإيمان بالرجعة إلى الحياة ثم الخلود بعد ذلك ضروري لتقويم مسار الإنسان، فالإنسان مركوز في أعماق نفسه حب الخلود والبقاء، ولذا وما يسمونها غريزة حب البقاء. ولذا فإن إبليس أغرى آدم بالأكل من الشجرة المحرم عليه الأكل منها، مدعيا أن الأكل منها يمنحه وزوجه الخلود. قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ والكفر بالبعث والنشور يحدث شقوة للنفوس البشرية، كما يحدث انحرافا في مسيرة البشر في الحياة. إن بعض الذين يرفضون فكرة الرجعة إلى الحياة يبدأون بالنواح الحزين على حياتهم التي تتلاشى وتتناقض في كل وتتناقص في كل لحظة تمضي. يعني الذين لا يفكرون أو لا يؤمنون بأن هناك اليوم الآخر والحساب والمصير الأبدي، هؤلاء ماذا يفعلون؟ كما يقولون نحن نعيش مرة واحدة، وبالتالي هم يتحسرون. فريق منهم يذهب إلى إنفاق العمر في التحسر على انقضاء أجله ورثاء نفسه ونحو ذلك من النواح الحزين على حياتهم التي تتلاشى وتتناقص في كل لحظة تمضي. وقد يسلمهم هذا إلى العزلة والألم حتى يوافيهم الموت، وإن كانوا كتابا أو شعراء يعني قادرين على التعبير عن هذه المشاعر، فإنهم يسجلون مشاعرهم الحزينة التي يندبون بها حياتهم في مقالات أو كتب أو أشعار تجسم شقوتهم وحيرتهم وألمهم، لتكون سلوى لمن كان على مثل ما كانوا عليه، ولكنها في الحقيقة داء يضاف إلى الداء فيزيد المريض مرضا ولا يجلب له الشفاء. وبعض الذين يكفرون بالبعث والنشور يسارعون إلى اقتناص الملذات والشهوات، كأنهم في صراع مع الزمن، يخشون أن تمضي أيامهم ولما يشبعوا من مباهج الحياة. فبسبب عدم إيمانهم بالبعث والنشور يقول يجب أن أعيش حياتي بالطول والعرض وأن أستوفي ما استطعت من المتاع لأنني أعيش مرة واحدة فقط، بينما العاقل يقول أنا أعيش مرة واحدة إذا هي فرصة واحدة بعدها حساب، لأنه يؤمن باليوم الآخر، فبالتالي لن أجد فرصة لأستدرك إذا فاتتني هذه الفرصة، فيكون إيمانه باليوم الآخر دافعا له على التوبة والتصحيح. إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الدنيا، أنا يعني هنا أبدأ بالكلام يلفت النظر على قيمة الزمن، قيمة العمر الذي يعيشه الإنسان. يعني أذكر مثالا يجسد لنا قيمة الزمن الثمينة جدا والتي لا نشعر بها. لو أن رجلا عاش في الكفر 90 سنة كافرا بالله عز وجل، ثم ألهمه الله التوبة ووفقه وشرح صدره الإسلام بعد هذا السن الطويل، ثم بمجرد أن نطق الشهادتين مثلا قبضه الله. السؤال الآن حتى نعرف قيمة الزمن، هو مات على الإسلام يعني لم يكن وقت الغرغرة، هو بعدما أسلم مات فجأة. هذا الكفر الذي تنجس به لمدة تقارب هذه المدة 90 سنة، ما الذي يزيله ويطهره؟ كلمة لا إله إلا الله أقوى مطهر، هو الوحيد الذي يزيل أخبث نجاسة وهي الشرك، إنما المشركون نجس. طيب ما قيمة هذه اللحظات التي نطق فيها الشهادتين؟ خد إيه في المقابل؟ المقابل الخلود في جنة عرضها السماوات والأرض، مع أنه عمل قليلا وأجر كثيرا. فهذا يدلنا على قيمة الزمن وقيمة النية، لأن المؤمن مهما عاش هيعيش كم مثلا 1000 سنة، ماذا يأخذ في المقابل؟ خلود في الجنة. طيب هل فترة 1000 سنة اللي عاشها في الدنيا تساوي الخلود في الجنة؟ لا تساويه. لكن المؤمن حينما يعني يؤمن بالله، حينما يصبر ويجتهد في العبادات ويجاهد في سبيل الله ويضحي وكذا وكذا، هو مستعد بنيته أن يعبد الله حتى لو عاش 1000000 سنة، فهي هو نيته أن يعبد الله إلى الأبد. فكافأه الله بنيته فخلده في الجنة إلى الأبد، مع أن فترة الدنيا فترة قصيرة جدا بالنسبة للآخرة. فهذه الفترة التي نعيشها لو 5 دقائق مثلا وشاهد فيها الشهادتين ودخل فيها الإسلام بالكثير 5 دقائق ثم قبض فجأة بعدها، ما قيمة هذه الدقائق؟ جابت له إيه؟ جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. فإذا الزمن رأس مال خطير جدا، تستطيع في لحظة أو دقائق معدودات أن تكسب مكسبا هائلا لا يقدر بثمن ولا يعني يعوض. إذا فترة وجودنا القصيرة في هذه الحياة الدنيا، لو أننا نعلم أن يوم القيامة مدته 50,000 سنة مما تعدون، 50,000 سنة سيقف الناس في هذه الأهوال ينتظرون الحساب، منتظرين الحساب. فكم يتخيل إنسان 50,000 سنة أنت بعيش قد إيه؟ 100 سنة؟ فهي رحلة قصيرة جدا لكنها قيمة. فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. الله أعطاك العقل والنعمة والفطرة السليمة التي تجذبك إلى الإسلام، وأقام لك الأدلة وبعث الرسل وأنزل الكتب وجاهد الصحابة رضي الله عنهم وأن تبعهم بإحسان في نشر الإسلام في أفاق الأرض. كل هذه النعم، النعم العامة والنعم الخاصة، كل هذا يعني لأنك لك شأن عند الله سبحانه وتعالى. فالموضوع موضوع جد وموضوع يعني خطير، وهذه الفترات والأوقات التي نعيشها هي قصيرة في هذه الحياة الدنيا لكنها ذات قيمة كبيرة وذات أثر خطير جدا في رحلة الخلود بعد ذلك بلا نهاية، إما في دار النعيم وإما في دار الشقاء. طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود مرهون بتحقيقنا الرقي الحقيقية في أنفسنا وفي الآخرين. هذا الرقي الذي يصفي أرواحنا ويقوم أعمالنا ويهذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيما جاءتنا به الرسل الكرام وما تضمنته الكتب السماوية. سنلاحظ في هذا البحث بالذات بحث الإيمان باليوم الآخر أن قطعا هناك فرق بين من يؤمن بالله واليوم الآخر وبين من لا يؤمن، فرق شديد جدا في سلوك كل شخص وموقفه في هذه الحياة. الذي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر بيبقى له مسالك أخرى، واحد عايش مثل البهائم تماما تماما، لا يتوقع حسابا ولا قيامة ولا بعثا ولا نشورا، فبالتالي قطعا هذا ينعكس على موقفه من هذه الحياة الدنيا. في حين المؤمن بالله اليوم الآخر يعطي الدنيا حجمها ويقدر مقدرها، ودائما هو مستعد للحياة الحقيقية حيث الوطن الحقيقي. ولذلك نحن في هذه الدنيا ليست هذه وطننا، وإنما هي المنفى، نحن الآن في المنفى، لأن وطننا الحقيقي حيث كان يقيم أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء، ده الوطن الأصل، كنا إحنا في صلب آدم وهو هناك في الجنة. ثم لما أخرج من الجنة نحن أصبحنا بالتبع في المنفى في الدنيا في دار المنفى، والمنفي دائما يتوق إلى الرجوع إلى وطنه، فذلك الوطن الحقيقي هو الوطن الذي سوف تخلد فيه. فبئس ما قال الشاعر الذي سفه نفسه في هذا البيت حينما قال: وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. ده أنت ووطنك والأرض الأرضية كلها والكون كله ده سوف ينتهي. نشن على حاجة لها قيمة، الخلود في الجنة، إنما تقعد تقول هذا المفهوم الوطن، الالتصاق بقطعة من التراب نجعلها مثل وثن وننفخ فيها ونضعها حاجزا بيننا وبين إخواننا في العقيدة، يبقى ده جنسيته كذا وده جنسيته كذا، وهذه الحزازات الجاهلية التي تحصل بين الشعوب الإسلامية هذه كلها من الشيطان. أما الوطن للمسلم، الوطن الحقيقي هو الجنة. فالغلو في قضية الوطنية، انظر كيف الإيمان باليوم الآخر حينعكس على لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول لأننا ستلاحظون لو تأملتم في هذا، مش بس المشكلة في عدم الإيمان باليوم الآخر أو جحوده، لا، في ممكن واحد يؤمن باليوم الآخر لكنه إيه؟ يلحد في هذا الإيمان في تفاصيله، زي النصارى مثلا بيتكلموا على يوم الاخر عندهم هي الثواب ايه؟ الثواب تدخل الملكوت وبس، جزائك لو بقيت كويس وامنت بايمانهم الاخير تدخل الملكوت. ايه الملكوت؟ ما عارفش عنه حاجه. ليس هذا فحسب، هذا الان يعني يعترف بنعمه الله حينما فصل لنا تفاصيل عذاب اهل النار وتفاصيل نعيم اهل الجنه وما الذي يوصل الى كلتا الدارين. فهذه نعمة عظيمة جدا. هم يسخرون من المسلمين ويحسبون أنهم على شيء، يحسبون هم كذا مسكين على المسلمين حاجة هم ما يعرفوش يردوا عليه، يقولون لهم أنتوا عندكم كل حاجة شهوات شهوات، حتى في الجنة الحور العين والأكل واللحوم والفواكه وكذا وكذا. نعم، وهم ما عندهمش حاجة خالص، ما فيش أي تفاصيل عن النعيم في الجنة. وهذه من خصائص شريعة محمد صلى الله عليه وسلم وهذه الأمة المفضلة. فالمسألة أن الإنسان روح وجسد، فكما تتنعم الروح يتنعم أيضا الجسد، هذا شيء منطقي. فالنعيم في الجنة بكل مظاهره، لكن أقوى نعيم على الإطلاق هو النعيم الروحي. ورضوان من الله أكبر، أكبر من أي شيء. إذا رأوا وجه الله سبحانه وتعالى حينما يتجلى لهم في جنات عدن فإنهم ينشغلون عن كل نعيم الجنة، يلهون عنه تماما، لأن هذه المتعة التي ما بعدها متعة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بل من أشد عقوبة أهل جهنم الحرمان من رؤية الله عز وجل في الآخرة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذه من العذاب أنهم يحجبون عن الله تبارك وتعالى. إذن الوحي العظيم الشريف من نعمة الله علينا، لأن يعني هذا الوحي هو أعظم نعمة على الإطلاق. سورة النعم تسمى سورة النحل، تسمى سورة النعم، ذكرت فيها مادة النعم 9 مرات، نعمة الله 9 مرات في سورة النحل، ذلك تسمى سورة النعم. لكن الله بدأها بأعظم نعمة في الوجود، وهي نعمة الوحي الذي يعرفنا ربنا ويعرفنا طريق النجاة ويحذرنا من طريق الهلاك. ينزل الملائكة في أول سورة النحل، ينزل الملائكة بالروح، يعني إيه؟ بالوحي. الوحي روح لأنه حياة. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده الرسل أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فالوحي هو أعظم نعمة، ولذلك بدأ الله بها سورة النعم التي هي سورة النحل. إذن من نعمة الله علينا أنه كشف لنا هذا الغيب الذي لا يوجد طريق على الإطلاق للوصول إليه. كما قلنا من قبل، حقائق الوجود بعضها يخضع للحس وبعضها لا يوجد وسيلة إطلاقا للاطلاع عليه إلا عن طريق العلم الإلهي الذي يأتي عن طريق الوحي الشريف. بدون ذلك لا يمكن أن نصل أبدا لما حصل مثلا في هذا الوجود قبل 50,000 سنة من خلق الأرض والسماوات. لا يمكن أن نعرف حقيقة التاريخ البشرية فيما مضى، لا يمكن أن نعرف شيئا عن أمارات الساعة وأشراطها، لا يمكن أن نعرف شيئا عن تفاصيل يوم القيامة وتفاصيل حياة أهل النار وأهل الجنة. كل هذه التفاصيل هذه من نعم الله علينا لأنه تفيدنا. بل في القرآن الكريم ما يؤكد لنا أن من نعم الله علينا أنه وصف لنا جهنم وعذاب أهلها. لو تأملت سورة الرحمن، كلما ذكر الله نعمة يقول للعباد فبأي آلاء، يقول الجن والإنس فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا المقصود هنا مش التوكيد، تأسيس، بمعنى ان كل آية مما كررت، هذه الآية التي كررت تشير الى الايه؟ النعمة التي قبلها. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فوصف جهنم في سورة الرحمن، قال الله بعدها مباشرة ايه؟ يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربك. طيب وصف النار وجهنم وعذاب أهلها نعمة؟ نعم نعمة، لأنك أنت في دار الفرصة ودار المهلة، بحيث إذا أرسل الله لك هذا الإنذار ووصف لك كيف سيكون المصير فقد أقام عليك الحجة، وبالتالي أنت ما زال قلبك ينبض، ما زال رئتك تتنفس، إذا تستطيع أن تستدرك وتصلح حالك وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فما دام في عرق ينبض يبقى في أمل في الإصلاح، وبالتالي حينما يخوفك الله من هذا المصير فهي نعمة من الله عليك كي تتجنب هذا المصير الذي هو وصف يعني النار وأهلها. يقول العلامة الدكتور أشقر رحمه الله تعالى: إن فترة وجودنا القصيرة في هذه الحياة الدنيا ذات قيمة كبيرة في مسارنا فيما بعد حياتنا هذه. وإن طريق السعادة الأبدي الذي يوصل إلى الخلود في دار الخلود مرهون بتحقيقنا الرقية الحقيقية في أنفسنا وفي الآخرين. وهذا الرقي الذي يصفي أرواحنا ويقوم أعمالنا ويهذب أخلاقنا له منهج أصيل واضح بين فيما جاءتنا به الرسل الكرام وما تضمنته الكتب السماوية. مشكلة المسلمين في هذا العصر بل في كل عصر لكن هي بارزة في أوضاعنا الحالية أن من لا يؤمنون باليوم الآخر يريدون أن يفرضوا علينا مناهجهم الإلحادية فنتصرف تصرف الذي لا يؤمن بالله واليوم الآخر. دي كل قضايانا بقى مع الليبراليين والعلمانيين وكذا وكذا من اليهود والنصارى والمنافقين والطابور الخامس إلى آخره، هي كل قضية هم بالقهر يريدون أن يفرضوا علينا مناهج حياتية تخالف الوحي. بل وصل الأمر للنوع من الجرأة الشديدة جدا في التصدي لكلمة في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وكأنهم يحكمون قوما من المجوس عباد البقر ولا عباد النار، وليست أمة يعني تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمشكلتنا الآن، ولن أفيد لأن حديث ذو شجون، أن الناس الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر يريدون لنا منهج أناس لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فبتبقى جسم غير العقل غير الرأس الذي يفكر، زي أبو الهول كده، هو جسد حيوان ورأس إنسان. نفس الشيء إحنا جسد إنسان وعايزين نركبونا رأس حيوان، رأس غير عاقل، رأس لا يؤمن بالله واليوم الآخر ولا يسجد لله سجدة. فدي مشكلتنا الآن. الآن يراد أن يفرض علينا مناهج من لا يؤمنون بالله واليوم الآخر فرضا. يقول الله تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا يضل فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي آية الطه فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات. يقول ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقة، إذ كانت هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع وكانت تلك بمثابة الجاني والحصاد. بصورة أخرى نستطيع أن نشبه الدنيا بأنها لجنة الامتحان والآخرة هي دار ظهور النتائج، فإحنا هنا داخل لجنة الامتحان، أما الآخرة فهي الدار التي تعلن فيها النتائج انتهى. يعني حتى اليقين الذي له قيمة بالغيب هو اليقين وانتهينا في الدنيا في دار الابتلاء، لكن يقين الإجباري هل له قيمة؟ ألن يقول الكفار يوم القيامة ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هل يفيدهم؟ مع أنه يقين، لكن هذا يقين إيه؟ بالإكراه، يقين نتيجة المعاينة. ولا عبرة في الإسلام بالإيمان الاضطراري، العبرة بالإيمان الاختياري، وأنت مكلف سليم معافى. ولذلك لا تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. إذا الإنسان أتته الملائكة تقبض روحه عايز يتوب، ساعتها تنفع التوبة؟ عند الموت لا تنفع التوبة. وليست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار. فإذا لا يقبل هذا الإيمان، واضح. كذلك لا يقبل إيمان الأمم السابقة حينما كان ينزل عليهم العذاب، قالوا أمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، هل هذا ينفعهم وقد نزل العذاب؟ لأن الغيب صار شهادة. فلما تقول أنا موقن، ما أنت موقن بعد إيه؟ بعدما صار ليس لديك فرصة للإيمان الاختياري. الإيمان بتاعك بالإكراه نتيجة حضور الموت أو نتيجة أنك في يوم القيامة وشفت الجنة والنار والملائكة، أو أقصد شفت الملائكة وشفت العذاب والحساب والصراط، رغم أنفك سوف تبعث وتحشر وتحاسب. ساعتها تقول ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. هذا يقين اضطراري، العبرة بالإيمان الاختياري. وذلك قال تعالى لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، هذه الآية أتت مباشرة عقب آية الكرسي، وهي أعظم آية في كتاب الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، وأتت بعدها مباشرة كلمة لا إكراه في الدين، وكأنها إشارة إلى أن هذا الإله العظيم الذي ورد وصفه في آية الكرسي لا يليق بعظمته عز وجل ووحدانيته وكماله وجلاله أن يجبر أحدا على الإيمان، لابد أن يكون الإيمان اختياريا. لكن أنا أعرج أيضا على شيء بيحصل، أن إحنا الطريقة التفكير اختلت عند ناس كتير بالذات بعد الثورة. يعني الآية دي مثلا لا إكراه في الدين كتير جدا الناس يقولوها، لكن بيستعملوها استعمال بعيد تماما عما أراده الله سبحانه وتعالى. يعني هي لا إكراه في الدين، كل يقول لك إيه حرية الاعتقاد، كل إنسان حر يختار، هو أحر يختار، بس هو هنا هيحاسب، لأن الآية بعدها قالت إيه قد تبين الرشد من الغي، قد تبين الرشد من الغي. فبيشيلوا الجزء المهم جدا، وهو إن إن إن أحيانا مثلا آية إيه فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ويقف على كده كأن الموضوع فعلا اختياري اوبشنال كده، نقي اللي انت عايزه زي الفاكهة او الملابس او اي حاجة، حاجة يعني اختياري حرة. لا، هذا تضليل للناس. لما تقول له فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وتفصلها من السياق وتنسى ان الصيغة هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دي الصيغة دي فيها امر، بس الامر يراد به الايه التهديد، ده تهديد زي ما ربنا بيقول اعملوا ما شئتم، يعني اعملوا ما شئتم، يبقى كذا القرآن حيتناقض، لأن القرآن نهانا عن كذا وكذا وكذا، منعنا من أشياء وحرم علينا أشياء. إذن فلما تقول بقى اعملوا ما شئتم، لا اعملوا ما شئتم دي تهديد، كما قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، يعني أنت حر لك إرادة ولك اختيار، بس هتتحاسب. لا هم يقولهمش بس هتتحاسب، بيستعملوها في تبرير الكفر والضلال. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أيوة، لكن إيه اللي بعدها؟ إنا اعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقه، زي برضو لكم دينكم واليدين، يفسروا الآية على أساس خلاص كل واحد له دينه، كل واحد على دينه الله يعينه زي الشوام بيقوله، والمسألة اختيارية. لا، هو لا يجبر على الدين، لكن نبين له حتى ينجو أن الدين الحق مسؤولية، كل إنسان مسؤول أن, أن, أن, أن, أن يؤمن بالله وباليوم الآخر. وتكلمنا من قبل بالتفصيل على خطورة فكرة الحقيقة النسبية، الضلال من أهل الأفكار الملحدة طالعين بنظرية، هم بيحاولوا ينشروا روح هذه النظرية بين الناس عبر الإعلام والحملات المتكررة هذه، إن هي إيه؟ اللي هي إن كل ما فيش حاجة اسمها حقيقة مطلقة في هذا الوجود، لا توجد حقيقة مطلقة، الحقيقة نسبية، يعني كل واحد يؤمن بشيء فهو حقيقة بالنسبة له، لكن ما حدش يدعي إنه صاحب الحقيقة المطلقة. اللي بيقول الإله الذي خلق هذا الكون والذي يعبده هو بوذا، يبقى هو حقيقة بالنسبة إليه، واللي بيقول المسيح هو حقيقة بالنسبة إليه، واللي بيقول الله عز وجل فهي حقيقة بالنسبة إليه، لكن مش من حق حد يقول للتاني ديني أحسن من دينك، إلهي أحسن من إلهك، أو ينتقد ما عليه الآخرون من عقيدة. ليه؟ لأن الحقيقة نسبية. هذا الضلال المبين هو أكبر جريمة ترتكب في حق الإنسانية، مش بيتكلموا على جرائم ضد الإنسانية، أكبر جريمة ترتكب ضد الإنسانية أن ينشر مثل هذه الأفكار إن الحقيقة نسبية، لأن أنت بتقول لصاحب كل باطل خليك مستمر على هذا الباطل، أثبت عليه حتى تضيع عليك الفرصة، وإن شاء الله بقى تخلد في جهنم، هيخلد غصب عنه لو مات على كفر. لكن من النصيحة للبشرية أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى حينما خلقنا لم يخلقنا هملا ولا سدى ولا باطلة، وإنما لحكمة عظيمة هي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، يعني وحدي، كلمة يعبدوني تفسر إيه؟ وحدي بلا شريك. فمن سوء الظن بالله أن يظن أنه يخلق كل هذا الخلق العظيم ثم يترك البشر إيه؟ هملا بلا هداية. ولذلك قال تبارك وتعالى، وتأملوا هذه الآية، وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فإنكار الرسل والرسالات السماوية، هذا يتنافى مع تعظيم الله. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، لا يمكن أن يقبل أبدا أن يخلق الله هذا الخلق ثم يتركهم هملا دون أن يبعث الرسل رحمة بهم يبين لهم طريق النجاة وطريق يعني الهلاك. من ذلك أيضا من الجرائم التي ترتكب في حق البشرية هي إيه؟ موضوع الصد عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. يعني يبغونها عوجا يعني يريدون أن يصوروها للناس عنها سبيل معوجة لأجل أن ينفروهم من هذا الحق. يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يعني الهاء تعود على سبيل الله ويبغونها عوجا. فأي إنسان يتطاول على مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على القرآن الكريم أو على الله عز وجل أو على دين الإسلام بالظلم والكذب، ولابد أن يكون ظالما كاذبا، فإنه عدو للإنسانية. لأن أعظم حق من حقوق أي إنسان هو الحق يترتب، يعني أنت نديله درجة أعلى من غيره طبقا لما يترتب عليه. لا تقول لي بقى حرية التنقل وحرية التعبير وحرية مش عارف كذا وكذا. أعظم حق من حقوق الإنسان أن تصل إليه رسالة الإسلام كما أنزلها الله. ما بنقولش أنه يسلم ويدخل في الإسلام، طبعا هذا هو المطلوب، لكن أعظم حق أن ما ادعاش عليه فرصة، يمكن لما يوصلوا الإسلام كما أنزله الله ينجو ويسعد في الدنيا وفي الآخرة. فذلك أي تشويه الإسلام أو أي شخص يشوه الإسلام ويصد الناس عنه بصورة أو بأخرى فإنما هو عدو من أعداء الإنسانية، لأنه سوف يتسبب في هلاك من يضلون بسبب هذا التشويه لحقائق يعني دين الله تبارك وتعالى. يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى وأفسح له في قبره ونور له فيه، يقول: ولما كان الارتباط بين حياتنا هذه وحياتنا الأخرى وثيقا، إذ كانت هذه الحياة بمثابة الحرث والزرع، وكانت تلك أي الآخرة بمثابة الجني والحصاد، كان لابد للإنسان من أن يعلم عن حياته الآخرة ما يدعوه للاستعداد لها وإقامة حياته الدنيا على النمط الذي يحقق له في الآخرة خيرا وفضلا. ولما كانت الحياة الأخرى غيبا لا يستطيع أصحاب العقول الثاقبة والقلوب المبصرة اختراق حجبه فضلا عمن هم دونه، يعني أكثر الناس عبقرية وذكاء وعلما من البشر مهما أوتوا من قوة لا يستطيعون أن يخبرونا عن تفاصيل حياة الآخرة مستقبل، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فغير ذلك لا يوجد وسيلة على الإطلاق للاطلاع على هذه الغيبيات والإيمان بها كما هي في الحقيقة، لأن العلم هي أن تؤمن بالشيء على ما هو عليه في الحقيقة. فمن أصدق من الله قيلة؟ ولذلك كما قلنا من قبل الحقائق الحسية، الله عز وجل زودنا بالقدرات التي تعيننا على اكتشاف هذه الحقائق، وهي الحقائق التي تخضع الحس سواء عن طريق الإيه؟ يعني التجربة والمشاهدة والاستنتاج ما يسمى بالمنهج العلمي في البحث. فذا بيخضع فقط للقضايا الإيه؟ تحت الحس، لكن القضايا الغيبية التي لا يدركها الحس لا يوجد وسيلة، ففدي تركها للبشر هم يكتشفوها مع الوقت بالخبرة التراكمية عبر الأجيال تقدم العلم المعروف. لكن الحقائق الأخرى أنه لا يوجد وسيلة إطلاقا لكي تصل إليها إلا عن طريق الوحي الشريف. ولذلك نحن في أشد الحاجة لكي نعرف تفاصيل المستقبل. فالمستقبل كل واحد يقولك خطط لمستقبلك، فكر في مستقبلك. طب هو المستقبل اللي حينتهي بعد 100 سنة مثلا أو 90 سنة لكل واحد، مستقبل حقيقي هو الخلود إما في الجنة وإما في النار، قضية تستحق أن تترك كل شيء وتحدد موقفك منها. فالأذكياء والعباقرة لا يستطيعون مهما أوتوا من علم وذكاء أن يخبرون عن تفاصيل هذه الغيبيات، فمن دونهم ممن هم أقل علما وذكاء لا شك أنه أولى. ولذلك تولى الله عز وجل إخبارهم عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة وعن مصيرهم المحتوم. الآن الكلام على الاحتضار والموت والحياة داخل القبر والبعث والنشور وتفاصيل الأحداث يوم القيامة وأحوال أهل الجنة والنار. الآن نحن الآن هذا بالنسبة إلينا مجرد خبر وحديث وكلام نقرأه أو نسمعه، لكن حتما كل منا، كل عين تنظر الآن، كل أذن تسمع، كل جلد يحس، كل قلب يعي ويفقه، قطعا سوف يعيش كل واحد منا هذه التجربة بنفسه في يوم من الأيام، لكن بعد أن تكون قد انتهت الفرصة، لأن من يلج إلى الدار الآخرة لا يعود. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. لا عودة على الإطلاق، لا يمكن أن يعود أحد إلى الدنيا بعد أن يغادرها. فالأمر جد خطير، يستحق الاهتمام ويستحق أخذ بمنتهى الجدية، حتى لو توقف كل شيء في الحياة إلى أن يحسم أمره في هذه القضية. وبالتالي فالعلم والإدراك بتفاصيل هذه يعني الأحوال وهذا المصير يعني المحتوم من ذلك، من أجل ذلك فصل الله سبحانه وتعالى لنا تفاصيل هذه الرحلة التي سوف نكملها قسرا قسرا. هذا نوع من السجود الإجباري لكل المخلوقات، وهو الخضوع لإرادة الله فيك. فانظر إلى أي جبار من جبابرة الأرض، لما أراد الله أن يذله أذله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، شوف كلمة تنزع، وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. حتى أشد الجبابرة حينما أراد الله أن يأخذ أرواحهم قبضها، ولا يرد بأس الله أبدا عن هؤلاء. فأنت ستموت رغما عنك في الوقت الذي يشاءه الله والذي قدره الله، وستبعث رغم أنفك، وستحاسب رغم أنفك، وستعاقب إن كفرت رغم أنفك. هذا من أكثر ما يواسينا من الظلم بكل أنواع، سواء كان ظلم الفراعين والطغاة أو ظلم الفراعين الجدد من أصحاب الإعلام الذي يحرض ضد الإسلام والذي يشوه سورة الإسلام والذي يصد الناس عن سبيل الله تبارك وتعالى. مما يواسينا جدا ويخفف معاناتنا من هذا القهر المستمر تلمح العاقبة. احنا في دار البلاء، وهؤلاء الناس إن ماتوا على ذلك سوف ينتقم الله عز وجل منهم إن شاء. فإذا تولى الله إخبار البشر عن مسارهم في رحلتهم بعد الحياة وعن مصيرهم المحتوم، ومزج الحديث عن الحياة الآخرة بالحديث عن هذه الحياة مزجا يجعلهما متداخلتين، تحقيقا لإصلاح النفوس وتقويمها في عالم تدأب فيه مخلوقات كثيرة بشرية وجنية على العمل لإضلال العباد وإبعادهم عن جادة الصواب. والعلوم التي عرفنا الله بها عن اليوم الغائب المستور الذي سنلقاه فيه لا تصلح فيه الإشارات والرموز. ده مستقبل خطير جدا، أبدية، خلود خلود. فلا تصلح فيه الإشارات ولا الرموز، بل لابد من حديث واضح مفصل يرى فيه الإنسان ما يجعله يقف على اليقين، فلا يخالطه ريب ولا ينازعه شك. يقول ومن طالع ما دوناه في كتابنا هذا عن اليوم الآخر فإنه سيرى الكم الهائل من نصوص الكتاب والسنة الصحيحة، وهي نصوص تعطي صورة مفصلة لكثير من الأمور التي تكون بعد الموت وفي المعاد. إذن أنت كي تستحق لفظ مؤمن لابد أن تؤمن بأصول الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. بالضبط اللي حصل في قضية الإيمان باليوم الآخر مثلا كمثال، بالضبط كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الصلاة، قال الله تعالى وأقيموا الصلاة. هل القرآن الكريم فصل كل أحكام الصلاة؟ ما فصلها كلها، لكن السنة جاءت وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. في الحج ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، لكن هل القرآن الكريم فصل كل تفاصيل أحكام الحج؟ لم يفصلها، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسك. كذلك لما أمرنا الله بالإيمان اليوم الآخر فصل قضايا الإيمان باليوم الآخر في القرآن الكريم، وكثير من القضايا تولت السنة الشريفة يعني تفصيلها وشرحها وبيانها. هذه النصوص جاءت لإيه؟ لتشكل التصور المؤمن وعقيدته فيما يتعلق باليوم الآخر بتفاصيله. يعني هي جت مش عشان إحنا نهملها، هي نزلت علشان نستوعبها، فلن نستوعبها إلا إذا جلسنا نتدارس الإيمان ونتعلم الإيمان، وإلا لا يكفي الكلام المجمل، هناك تفاصيل. كيف تطلع عليها؟ تطلع عليها من خلال مثل هذه الدراسات، تفاصيل ركن من أركان إيمان الستة. أي مذهب في الدنيا له أساس نظري، عقيدة. الشيوعية كان لها عقيدة، الرأسمية لها عقيدة أو فكر معين، لابد كي تستحق لفظ شيوعي أو رأسمالي أو كذا أو كذا، أنك تقول حافظ الإيه؟ الجانب النظري فيه الذي يؤسس عليه هذا المذهب، فما بالك بدين الحق. فالإيمان باليوم الآخر سدس الإيمان، 1/6 من أركان الإيمان. فإذا كان الله أمرنا باليوم الآخر، فالسؤال الطبيعي أن تقول يا ربي كيف أؤمن باليوم الآخر؟ فالجواب هو في مثل هذه الدراسات لابد أن تبحث القدر. هل القدر هو قضية جدلية؟ كيف أؤمن بالقدر؟ قضية جدلية، الناس كل واحد يقعد يخترع كلام ويقعد يدعوتهم مخير ولا مسير، وكل واحد كأن قضية إيه؟ جدلية محضة. لا، القدر بمعنى في نصوص أتت تعلمك كيف تؤمن بالقدر، ولا تنجو ولا تستحق وصف الإيمان إلا إذا أمنت بالقدر كما شرحه القرآن والسنة. فلابد أن تستوعب، لابد أن تتعلم كيف تؤمن بالقدر، وهكذا. إذن يقول هنا والمعاد غيب. صحيح هو غيب، لكنه غيب صادق، ولا يكون كذلك أي صادقا إلا إذا صحت نسبة الخبر إلى الله أو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أعرضت في هذا المؤلف عن الأخبار التي لم يصح إسنادها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقدرش نتكلم عن القرآن الكريم القرع، القرآن الكريم ثابت بالتواتر القطعي، ولكن السنة وضعت أحاديث كثيرة وتوجد أحاديث ضعيفة لا تصلح لأن تبني لنا إيماننا. لا تبنى العقيدة إلا على الأحاديث التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانت متواترة أو آحادا، خلافا لمن يرفضون الاحتجاج بأحاديث الأحاد في العقيدة، وهذا موضوع يعني يطول. يقول ورفضت أيضا اتباع منهج المؤولين المحرفين للنصوص، أولئك الذين أقاموا من عقولهم حكما يقاضون إليه النصوص، فقلبوا الميزان فأصبح الحاكم عندهم محكوما فضلوا وأضلوا. فإن تنازعتم في شيء لم يقل فردوه إلى عقولكم، لأن العقول لن تحسم النزاع، ستبقى مختلفة، لكن قال فردوه إلى الله والرسول. ولذلك من اعتمد على العقل في فيما لا مجال للعقل فيه فإنه يضل، كما قال أحد كبار علم الكلام والفلاسفة، قال أنا أأوي إلى فراشي ليلا وأظل طول الليل أقابل بين أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء إلى أن يطلع الفجر وما ترجح لي منها شيء. ده الخلافات الفلسفية والجدلية والكلامية. أما الوحي فيأتي بالرد القاطع والواضح والبيان الصريح الذي فيه يعني كل الخير. وصل الحال ببعضهم إلى تكذيب كثير مما يجري في الآخرة مما صحت به الأخبار، وعمدتهم في ذلك مقاييس عقلية لو دققوا النظر فيها لتبين لهم فسادها، ولو تعمقوا في علوم الآخرة لبان لهم أن الآخرة غير الدنيا، وأن مقاييس وموازين الآخرة مخالفة لما عليه الحال في الدنيا. لقد طال البحث في بيان هذا الأصل الاعتقادي العظيم، ولذلك احتجنا إلى أن نقسمه إلى 3 أقسام. القسم الأول القيامة الصغرى وأشراط القيامة الكبرى. يبقى القيامة الصغرى اللي هي الموت، ومش القيامة الكبرى بقى الجزء الأولاني. أشراط القيامة الكبرى هي علامات اليوم الآخر أو علامات الساعة. الموضوع الثاني القيامة الكبرى اللي هي أحداث يوم القيامة التي تبدأ بانهيار هذا الكون واختلال نظامه وإفنائه. القسم الثالث المصير النهائي، الجنة والنار وتفاصيل الحياة فيهما. هذا هو الكتاب الأول، يتكلم على موضوعين، القيامة الصغرى ونعني بها الموت. قيامة الصغرى هي الايه؟ الموت. فهو في الموت وأهواله وسكراته والقبر وفتنته ونعيمه وعذابه، ثم في الروح ومصيرها في البرزخ. والباب الثاني فيه علامات الساعة، وعلامات الساعة الدالة على قرب وقوعها كثيرة، ومن هذه العلامات ما هو كبير ومنها ما هو صغير. والعلامات الصغرى منها ما وقع ومضى ومنها ما لم يقع بعد، والعلامات الكبرى لم تقع بعد. فهذا هو يعني دي مقدمة الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى لهذه السلسلة. قبل أن نستطرد نشير إلى بعض الأشياء، باعتبار أن احنا بنبدأ الآن في دراسة اليوم الآخر، ومقدمات اليوم الآخر داخلة في الإيمان باليوم الآخر، مقدماته في يوم قيامة بالنسبة لكل إنسان، وفي يوم قيامة بالنسبة لإيه؟ للدنيا كلها. زي التوبة، في التوبة في لها وقت معين وعمر معين في حق كل إنسان، فكل إنسان التوبة ممتدة إلى ما قبل الغرغرة، ما قبل حضور الموت، والتوبة في عمر الدنيا كلها ممتدة ما لم تطلع الشمس من مغربها. كذلك القيامة في قيامة بتاعت كل إنسان، وهي انتقاله إلى الدار الأخرى بالموت، وفي قيامة في حق الدنيا كلها، وذلك بيوم القيامة كما أشرنا. فيوم القيامة هو يوم اليوم الذي يبعث الله فيه الناس للحساب والجزاء. لماذا سمي ذلك؟ لماذا سمي باليوم الآخر؟ لأنه لا يوم بعده، لأنه لا يوجد يوم بعد هذا اليوم، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيان هذا اليوم وبجميع تفاصيله والعمل بموجب ذلك. فالإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما ورد من الأخبار والنصوص في تفاصيل ذلك اليوم، فيدخل في ذلك الإيمان بأشارات الساعة والأمارات التي تكون قبلها، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، والنفخ بالصور وخروج الخلائق من القبور، والجزاء والحساب، وما في يوم القيامة من الأهوال والأفزاع، وتفاصيل المحشر، ونشر الصحف، ووضع الموازين، وبالصراط، والقنطرة، والحوض، والشفاعة، وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاها النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجب أهلها عن ربهم عز وجل. هذا اليوم العظيم له أسماء كثيرة جدا أوصلها الإمام القرطبي رحمه الله تعالى إلى ما يزيد على 50 اسما، وشرع في شرح هذه الأسماء. أما الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فذكر اليوم الآخر أكثر من 80 اسماء. نقتصر على ذكر أشهر أسماء اليوم الآخر: الساعة، يوم القيامة، يوم الوعيد، يوم الدين، يوم الحسرة، الدار الآخرة، يوم التناد، يوم الجمع، يوم الفصل، يوم الحساب، يوم الخلود، يوم الخروج، يوم التغابن، يوم التلاق، يوم الآزفة، الآزفة، الواقعة، الحاقة، القارعة، الطامة الكبرى، الصاخة، يوم البعث، الغاشية. هذه أشهر الأسماء. الإيمان باليوم الآخر هو أمر في غاية الأهمية، له أهمية عظمى، والدليل على ذلك أولا أن الإيمان باليوم الآخر هو أحد أركان الإيمان الستة، كما جاء في حديث إبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. للدليل الثاني كثرة وروده في نصوص الشرع الشريف، في اهتمام عظيم جدا في القرآن الكريم وفي السنة حول كل ما يتعلق باليوم الآخر، فقل أن تمر على صفحة واحدة من القرآن الكريم إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. ثالثا كثرة ارتباطه بالله عز وجل، دايما في ارتباط وثيق، زي الصلاة لما بترتبط بالزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كذلك اليوم الآخر مرتبط ارتباطا وثيقا بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. دي إشارة إلى إيه؟ تأثير الإيمان باليوم الآخر في الأعمال، لأنه بيقول بيخاطب فقط من يؤمن باليوم الآخر. لماذا؟ لأن هذا الإيمان يردعه عن فعل ما لا يرضي الله عز وجل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، يعني معناها خايف الحساب، فليقل خيرا أو ليصمت. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. الدليل الرابع: كثرة الثناء بهذا الإيمان على المؤمنين به، وكثرة الذم لمن يكفرون به، كما يقول الله عز وجل في وصف المؤمنين: وهم بالآخرة هم يوقنون. وقال في وصف الكافرين: وهم بالآخرة هم كافرون. أيضا من الأدلة على خطورة الإيمان باليوم الآخر أن علماء الإسلام وأهل السنة والجماعة أكثروا جدا من المؤلفات التي تتحدث عن اليوم الآخر وذكر تفاصيله. من الأدلة على تعظيم اليوم الآخر وأهميته كثرة أسماء هذا اليوم، والسر في ذلك عظم أمره وكثرة هوله. قال القرطبي رحمه الله: كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب. المهيع من الطريق، طريق المهيع هو الايه؟ طريق البين الواضح، هذا واضح في كلام العرب. ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم، لأن السيف عند العرب حاجة مهمة جدا. وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. أيضا مما يدل على أهمية الإيمان باليوم الآخر ما يترتب على الإيمان به من الثمرات الجليلة والآثار العظيمة. فما هي ثمرات الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان باليوم الآخر يثمر ثمرات جليلة وأخلاقا حميدة وعبوديات متنوعة وآثارا حميدة تعود على الفرد والجماعة في الدنيا والآخرة. أول شيء من ثمرات الإيمان باليوم الآخر أنك تصبح مستحقا للإيمان بسدس الإيمان. دي سدس 1/6 من الإيمان. فأنت في حال دي لما تؤمن باليوم الآخر بالتفاصيل التي ورد، إذن الآن تستحق وصف أنك مؤمن باليوم الآخر. وإلا واحد يؤمن باليوم الآخر يوم إيمانا مجملا ويجهل حتى ما ورد في النصوص المتواترة إيمان إيه ده؟ يبقى إيمان معناها في تصور شامل وعقيدة راسخة حول اليوم الآخر، فهي في حد ذاتها عبادة، عبادة تصديق واليقين بخبر الله عز وجل، وتصبح مستحقا للإيمان بركن من أركان الستة للإيمان. ثانيا زيادة الإيمان. لا شك أن الإيمان بيوم الآخر أحد أسباب، مش هو أحد، ده هو الإيمان لا يصح بدونها، لأن في أمر مهم جدا. أركان الإيمان الستة دي مرتبطة ببعضها ارتباطا بحيث لا ينفك بعضها عن بعض، لا يمكن يفصل إيمان بواحد منهم عن الثاني، فهي متلازمة بحيث إذا سقط واحد منها يحبط الإيمان كله. ولذلك إذا تأملتم الآية الكريمة: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق إلى آخر الآية الكريمة، من الذين إيه؟ أوتوا الكتاب. هل الذين أوتوا الكتاب اللي هم اليهود والنصارى يؤمنون باليوم الآخر أم لا يؤمنون؟ هم يؤمنون بالبعث والنشور وأن في حياة آخرة بدون، بغض النظر عن التفاصيل أنها مش موجودة بالسورة التي موجودة في الإسلام، ولكن في الجملة يؤمنون باليوم الآخر، أن في يوم آخر. لكن لما كفروا ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفروا بجميع الرسل والأنبياء، وكفروا بكل أركان إيمان الستة، الإيمان كله بيحبط. لو أن رجلا آمن بجميع الأنبياء وكفر بنبي واحد يحبط إيمانه ويصير مرتدا كافرا لا حظ له في الإسلام، كل الإيمان يحبط. وذلك كذبت عاد المرسلين، مع أن الذي يرسل إليهم رسول واحد، لكن الذي يكذب رسولا واحدا فهو مكذب لجميع الرسل. طيب الكذب بجميع الأنبياء ما عدا موسى كافر، حتى لو آمن بمحمد وعيسى وجميع الأنبياء كافر. وهو كافر بالرسل وكافر بكل أركان الإيمان الستة لأنها لا تنفعه. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله. بعض الناس طبعا الضالين المضلين يعني بيفهموها فهما يحبط إسلامهم، أنه بيسوي بين كل أهل الضلال ويحاول يسخر فكرة التقرب بين الأديان ويوظف الآية لخدمة هذا الكفر المبين. فإن الذين آمنوا والذين هادوا اليهود والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، فيقول لك ما دام هو بيؤمن بالله واليوم الآخر يبقى هو وعمل فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تضليل مبين، انت بتقضي على كل دين الإسلام، بتزيل الخط الفاصل بين الإيمان والكفر. لا، هي الآية إن الذين آمنوا، ممكن هذا تفسير بعض العلماء يقولوا إيه؟ إن الذين آمنوا ظاهرا لا باطنا وهم المنافقون، والذين هادوا والنصارى والصابئين هؤلاء اللي كفر كلهم بكل أصنافهم، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا هم دول ينفعهم الإيمان. يبقى الكلام في إيه؟ في حق غير المؤمنين. إن الذين آمنوا يعني في الظاهر بلسانهم فقط وهم المنافقون. أو المقصود من الآية من آمنوا وثبتوا على الإيمان حتى الممات إلى آخر المشوات تفصيل الآية، لكن الشاهد أنه لا يصح وصف من يكفر بجزء من أو قضية من قضايا الأركان الستة، ركم أركان الإيمان الستة بتحبط كل فعني رغم حتى لو واحد مؤمن في يوم آخر لكن كذب مثلا ببعثة محمد عليه السلام، فيصح لك أن تنفي عنه الإيمان باليوم الآخر، لأنه إذا حبط ركن كل الأركان بتحبط لأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا وثيقا لا يفك بعضها عن بعض. إذن من ثمرات الإيمان باليوم الآخر يعني هو زيادة الإيمان، بل الإيمان لا يصح الإيمان بدون الإيمان بهذا الركن. وكلما زادت معرفة العبد به ازداد إيمانه وقوي يقينه وعلت درجته. طيب حتى في الإيمان باليوم الآخر الناس ممكن تتفاضل؟ نعم تتفاضل، لأن العلم يتفاضل، العلم درجات، الناس مش مجرد معرفة، ده فيه تفاضل، بدليل أن الله سبحانه وتعالى حدثنا في بعض المواضع عن علم اليقين وفي مواضع أخرى عما هو أقوى من علم اليقين وهو عين اليقين، وفي موضع آخر حدثنا عن علم أقوى وأعلى وهو حق اليقين. لو يعني أنك أخبرتني أن يعني مثلا في الغرفة التي بجوارنا إناء فيه عسل لذيذ وأنا موقن متأكد من صدقك، فهذا إيه؟ علم اليقين. لكن إذا فتحت الغرفة ورأيته بعيني فاسمه ده إيه؟ أقوى طبعا، عين اليقين. طب إذا ذقته هذا حق اليقين. ففي تدرج في العلم، وليس كل الناس على درجة واحدة حتى في القضايا النظرية. كلما تعلمت أكثر كلما زاد إيمانك وزاد يقينك، وهذا الذي طلبه إبراهيم عليه السلام. قال أولم تؤمن، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموت، قال أولم تؤمن، قال بلى، ولكن إيه؟ ليطمئن قلبي، لأن أكيد المعاينة تكون أقوى من الخبر، وليس الخبر كالمعاينة. ربنا سبحانه وتعالى إيه في أهل الكهف؟ لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا مليت منهم رعبا. لكن هل هو لما تلي عليه وصفهم ولا فرارا؟ لماذا؟ لأنه ليس الخبر كالمعاينة. طيب، من ذلك أيضا أن الإيمان باليوم الآخر يبعث الرجاء في رحمة الله، ويبعث أيضا الخوف من عذابه تبارك وتعالى، مما يحدو أو يحث الإنسان على فعل الطاعات رجاء الثواب في ذلك اليوم وترك المعاصي خوفا من عقاب ذلك اليوم. فلا شك أن هذا الإيمان هو من أعظم الدوافع، ودي يعني خاصية المخلصين الذين يعملون أعمالهم لوجه الله وانتظار ثواب الله عز وجل، لا يريدون إيه يعني ثناء ولا أجرا ولا شكورا. أيضا من ثمرات الإيمان باليوم الآخر العلم بفضل الله وعدله وحكمته، صفات الكمال العظيمة، صفات الكمال والجمال والجلال لله عز وجل، صفات الرحمة كلها تظهر بإدراك والإيمان بتفاصيل اليوم الآخر. فدار الشقاء هي تحقق صفة العدل، عدل الله صفة كمال ولابد أن تتحقق في من سيخلدون في جهنم أو يعذبون فيه، هذا من العدل. هذا عدل الله. أما صفة الرحمة فيتتجلى في دار الرحمة وهي يعني الجنة. فهذا من فوائد العلم بتفاصيل اليوم الآخر. أيضا الاعتدال في السراء والضراء. الإيمان باليوم الآخر ثاني يعتدل في حالة السراء والضراء. فالمؤمن يلزم الاعتدال في هذه الأحوال، لا تضغيه النعمة ولا تقنطه المصيبة. فإن كانت السراء قابلها بالشكر، وإن كانت الضراء قابلها بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقول القرطبي رحمه الله تعالى: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظات إلى الدار الآخرة الباقية. ثم إن الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة ونعمة ومحنة. فإن كان في حال ضيق ومحنة فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه، فإنه لا يدوم مهما ابتلي بمرض خطير أو ألام أو فقر أو كذا أو ظلم أو كذا. هو عارف أنه حيموت في الآخر، فبيستحضر دائما إيه؟ أن كل ما هو آت قريب. ولذلك الموت راح للمؤمن يستريح من هم الدنيا ونكدها فلا التنغيص له نهاية، مش زي العذاب في الآخرة ملوش نهاية. فهو ده بيواسي الإنسان إن لو هي آخرتها الموت وسيلقى الله عز وجل على حال حسنة تهون يعني إيه ما يلقاه من البلاء. أما إذا كان في حال نعمة ورفاهية ورغد من العيش، فإذا ذكر الموت وذكر الآخرة فإنه لن يغتر بما هو فيه من النعيم المؤقت الزائل، ولا يسكن إليه، لأنه عارف أن أيضا هذا النعيم له نهاية، وبالتالي لا يغتر ويستعد للقاء الله تبارك وتعالى. أيضا الإيمان باليوم الآخر له أثر في تمكن الأخلاق الحسنة من المؤمن، لأنه لولا الإيمان باليوم الآخر كنت لن ترى في الناس أو في المؤمنين خلق البذل والإيثار والإنفاق في سبيل الله والإعطاء والجهاد في سبيل الله والصبر على الطاعات وكذا وكذا. من هذه الفضاء التي تترتب على الثواب بيكون فيها أساسا فين؟ في اليوم الآخر. ذو القرنين لما مر على هؤلاء الناس الله عز وجل قال: قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم، لكفر وأشرك، أما من ظلم فسوف نعذبه. تأمل الآية: فسوف إيه؟ نعذب. ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. كلمة يرد غصب عنه سيرد، غصب عنه سيموت، ورغم أن فيه سوف يبعث وسوف يحاسب وسوف يخلد في العذاب. فانظر في الكفار ماذا بماذا بدأ. في الكفار بدأ بإيه؟ فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله، بدأ مع المؤمن بالإيه؟ بالثواب الأخروي، لأن هو ده الدافع في حركة المؤمن، والنية كلها دايما بتكون فين؟ هناك مش هنا. فذلك بدأ مع المؤمن بثواب الآخرة ثم أردف ذلك بحسن المعاملة في الدنيا. فقال: وأما من آمن وعمل صالحا فله في الآخرة جزاء الحسنى، أما في الدنيا وسنقول له من أمرنا يسرا. فإذا لأن المؤمن دايما في كل تصرفاته ينظر للإيه؟ للدار الآخرة ويبتغي وجه الله تبارك وتعالى. فهو الإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان يجتهد في العمل الصالح وهو على يقين بأن كل ما يقدمه في هذه الدنيا سوف يجده عند الله في الآخرة خيرا وأبقى. ولذلك هو الذي يجعله يؤثر في أعمال البر، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وآتى المال على حبه ذوي القربى إلى آخره. فيؤتي المال على حب رغم أنه محتاجه، لكن ليه؟ لأنه منتظر الثواب من الله عز وجل في الآخرة. يقول الله تبارك وتعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ما صفة المصلين؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. تأمل هذا بقى: والذين يصدقون بيوم الدين، اليوم الآخر، والذين يصدقون بيوم الدين. طيب اللي بيصدق بيوم الدين أخطر حاجة إيه في يوم الدين؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. والذين يصدقون بيوم الدين عاقبها إيه بقى؟ تأثير التصديق في العمل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، لأنه بيصدق بيوم الدين فهو يوقن أنه سوف يحاسب، وأنك عذاب لمن يخالف. فأردف التصديق بيوم الدين بأثره على السلوك والخوف من الله عز وجل. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم اللي هو في يوم الدين ده مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. انظر إلى قوله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكافرون. يبقى الكذب صفة تليق بالذين يكفرون بآيات الله وباليوم الآخر، دول هم المفروض يكون الكذب حكرا يعني عليه. أرأيت الذي يكذب بيوم الدين؟ عايز تعرف علاماته؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. إذا هناك ربط بين الإيمان باليوم الآخر وتأثير ذلك في خلق المؤمن وسلوكه في هذه الحياة الدنيا. يقول الشاعر: إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم. الدنيا ليست هي النهاية، مش ممكن تكون حتى بالعقل النهاية في الدنيا. هل الإنسان أنت بتتنعم بنعمة نعم عظيمة في كل شيء بما في ذلك نعم الصحة والعافية مثلا، هل الإنسان الذي رزق الله نعمة البصر وتمتع بها في الحياة الدنيا وقدر الله لحكمة عظيمة منه أن يبتلي إنسانا آخر مؤمنا آخر بالعمى، هل هذا الإنسان إذا صبر تنتهي الدنيا وهو قد حرم من نعمة البصر بدون تسبب منه، ربنا شاء بحكمته أن يبتليه، ألا يظن بالله سبحانه وتعالى لا أن عز وجل بحكمته سوف يعوض هذا الإنسان الذي حرم من نعمة البصر في الآخرة؟ لازم عدل الله. وذلك يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر فله الجنة. فربنا بيواسيه بالإب الأجر الذي يكون في الآخرة. يعني لو ابتلي مسلم بمثل هذا ويتذكر ويسمع مثل هذا الحديث وهو متعلق بالتفاصيل يوم القيامة وانتظار الثواب يوم القيامة يوم الجزاء، ألا يهون عليه ابتلاءه ويعينه على الرضا؟ يعني من أجل يعني المرأة التي كانت تسرع وشكت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: إني أسرع وإني أتكشف. قال: إن شئت دعوت الله لك، الله لك، وإن شئت صبرتي ولك الجنة. فقالت: بل أصبر، لأن في يقين باللي هناك أكثر من يقين باللي هنا، مع أنه غيب لكن في يقين. فإذا هناك ارتباط وثيق. أنا أذكر أن الشيخ سيد قطب رحمه الله كان في مقدمة أحد كتبه، ما أذكر أنا هو كتاب هذا الدين أو غيره من الكتب، كاتب إهداء جميل كذا، الذي أتذكره أنه كأنه بيهدي كتاب تقريبا لوالدته أو والده، ويقول إيه؟ يقول: الذي علمني في كل ظلم يقع علي أنه لولا الإيمان باليوم الآخر لكان لنا مع الناس شأن آخر. لولا الإيمان باليوم الآخر لكان لنا مع الناس شأن آخر. إذن السلوك المؤمن في الدنيا يتأثر بسبب إيمانه باليوم الآخر، لأن ليس كل شيء سوف تكون نهايته هنا في الدنيا، كل الدنيا ستنتهي ثم يكون هناك يعني الجزاء. خلق الشجاعة في المسلم والإقدام على التضحية والاستشهاد في سبيل الله عز وجل، إيه السبب فيه؟ ما السبب؟ اليقين للشهيد عند الله ست خصال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فإذا الإيمان بما سيكون للشهيد يوم الآخر، يبعث اللون لون الدم والريح ريحه المسك، فده لا يكون دافعا له، لأنه يبذل ويضحي ويكون شجاعا مخداما لا يفر من أمام عدوه. كل هذا بسبب إيه؟ الإيمان باليوم الآخر، فيقدم في الجهاد غير هياب من الموت، لأن الموت يعني إيه؟ الشجاعة والإقدام لن يزيد أجله، ولا يعني كما قال خالد رضي الله عنه سيف الله المسلول، قال يعني وهو يموت على فراشه: والله يعني ما في جسدي موضع ليس فيه طعنة برمح ولا ضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء رضي الله تعالى عنه. فلن يقدم إلا أنه مؤمن بالأجل وبالقدر، ومؤمن أيضا بالثواب الذي ينتظره عند الله تبارك وتعالى. تأمل إلى قول الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إن معكم متربصون، في يقين بالمستقبل. لذلك قال عمر المختار رحمه الله تعالى: نحن لا نهزم، ننتصر أو نموت، ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب. ما قالش فيهزم، لأن ليس لا يهزم، حاجة من التين، إما يقتل شهيدا وهذه حسنة أو ينتصر، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن هذا هو السر الذي يحير كثيرين ممن لا يفهمون حقيقة الإسلام، وبالذات من أعداء الإسلام، مش عارفين يفهموا نفسية المسلمين، إيه الدوافع اللي بتحركهم هذا التحرك؟ هو الإيمان باليوم الآخر. أيضا الإيمان باليوم الآخر مثلا يورث صاحبه خلق التواضع، لأنه يعرف أن الله عز وجل هو وحده المتكبر، وهو الذي له الكبرياء عز وجل، وبأن المتكبرين سوف يحشرون يوم القيامة في يعني أذل الأوضاع وأحقر الأوضاع جزاء وفاقا. وعلى هذا المقياس قس جميع الأخلاق الحسنة وأثر الإيمان باليوم الآخر في سلوك المؤمن في هذه الدنيا. أيضا الإيمان باليوم الآخر يسلي المؤمن عما يفوت عليه تحصيله من متاع الدنيا، لأنه يرجو نعيم الآخرة، وبذلك لا ينزعج المؤمن لحلول مكروه أو لفوات محبوب، لأنه يرجو العوض من الله عز وجل. إذا فارق الإنسان أباه أو أخاه أو ابنه أو من يحب، يعني كون إنسان يبقى يعيش على أمل أن يجتمع بهم في الجنة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. أليس هذا يهون المصاب؟ يعني هل يؤمن بالأول والآخر إذا أصيب بصيبة الموت في أحد من أحبابه، هل عزاؤه يكون زي الكافر الذي بيقول هي أرحام تدفع وأرض تبلع، مفيش لحساب ولا بعث ولا نشور؟ أكيد هيفترق، سوف يحصل افتراق، كله بسبب عدم الإيمان باليوم الآخر، أو الإيمان باليوم الآخر وإنعكاس ذلك على حياة الناس. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إنما الناس قضايا وقيم، والحضارات نماء وبنا، وشباب بهدى الله التزم، زرع الخير وصان الوعى.